قال وما ما دون ذلك مما يوقف فيه عند السبب فنقوله وجوده وانما فعل ذلك ما لا ينسب لهم رواه فدلوا عليها من رواهيها من السوء والفحشاء فلذلك عدوا من فرقها لها. قال مسعود الزبير بن نافع دخل هارون في المسجد فركع ثم اتى قوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه مات مجلس مات فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال لهم ما يبعيك السلام منا ومن ورحمه الله وبركاته. ثم قال لمالك هل مسكت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق؟ قال هؤلاء نعم ولا نزرع. قال لئن قلت ذلك قال الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار فمن عذب فهو كافر ولا حق لكافر فيه. وحتى مرة أخرى في ذلك تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديار وموالي إلى آخر الآية الثلاث. قال فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا إلينا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فمن على هؤلاء فلا حق لهم فيه. وفي فعل خواص الجوف من هذا المعنى كثير. وأما رحل الدجالين فكان ذلك جملة مما تقدم في زمان ابن عباس وغيره ومنهم بعد مئات من العبيدية الذين لا يكون فيها. قد حكي أنه جعل المؤذن يقول أشهد أن معد رسول الله عوض من كلمة الحق أشهد أن محمد رسول الله. قال المؤذن فهم المسلم بقتله ثم رفعه إلى معد الديار ألا هذا عن أبي. فلما انتهى كلامهم إليه قال ابن العلي مدانا ومعنا الله ومن يدعي نفسه اسمه فهو يشبه من يدعي القوة ومن يزعم أنه يقام في السماوات الأرض فقد جاوز دعوى النبوة وهو المغربي المتسمي بمهدي. قد كان الزمان القريب رجل يقال له فازال يدعى النبوة واستمر عليها بأمور مهمة من كرامات وإخبار بمغيبات ومخيلة لخوارق العادة تبعه على ذلك من العوام بجنة ولقد سجلت ربع طلبة ذلك البلد الذي احتله هذا البائس وهو ملقى أخذ ينظر بقوله تعالى وخاتم النبيين وهل يمكن تأويله وجعل يطلق إليه الاحتمالات يسوغ إن كانوا بعث نبيين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وكان وقت هذا المسجد على يدي شيخ الشيخ الأستاذ أبي جعفر المصري رحمه الله. ولقد حكى عمر بن الوقي قال حدثني شيخنا أبو الحسن ابن الجاه رحمه الله قال لما أمر بالتأهب ثم قتله وهو في سن الذي أخرج منه إلى مصالح ظهر بتلاوة سورة ياسين وقال أحد التعارض من جعفر نفس الشيء الحاشية الطيبة الزايرة قال أحد السعادة بن جمع السجن في يوم اقرأ قرآنه لأي شيء تتغفل ولا قرآن اليوم أو ما في معنى أو ما في معنى هذا فتركها مثلا بروز عليته. وأما مفارقة الجماعة بالأطلاقها ولذلك يجاز على الميزة الجاهلية والطهارة على الخوارج غير مثل مسألة من بلقوا بيتيه وشرحه. فهذا يوم جملة مسألة في تلك الأحاديث باقي خصوصا مذكور عائلة علينا نحن آخر ككثرة النساء وقلة الرجال وقوة الناس من أنه قطر السلام. فالحاصل من أكثر هذا الحوالي الذي يقرأ بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع الله وصلى الله عليه وسلم أنها تقع الله وصلى لكن من جهة التعبد لا من جهة الكونية العادية وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي ليست بدعة. وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة وحصل ذلك اتفاق قولي وصار من هذا المثل واحد ولا يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله. آخر قول عندنا ما قال رحمه الله فمن أين يدل ذم رفع الصوت للمسجد على جد المليان؟ عرفنا أن هذا يعني هذا التعبير ليس دقيقا من جهة أنه جعل ذم رفع الصوت دليلا على إيش؟ ذم الكلام أو ذم الجد. ومن المعلوم أن الحدود والتعريفات أو الدليل الدليل معرفة المدلول والآن صار احتج بالأمر إيش؟ الخفي على الأمر إيش؟ الواضح. طيب هنا لما قال رحمه الله وأيضا لم يكن الكلام جدا في نوع الواحد في الزمن المتقدم إلا في علم الكلام. طبعا علم الكلام يعني تعرفون من من يتحاجب يسميه ماذا؟ علم إنما العلم جهل. أو قال بعضهم كما قال شيخ الإسلام العلم ما قام عليه الدليل والنافع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس علما باعتبار أن قائم على الباطل بس ذمه الكلام لما يجتمع عليه من الباطل وليس لأجل ما يظن البعض أنه مصطلح وسبق مر بنا ان التعبير دائما يستخدم بعض الباحثين انهم يعرفون الكلام بتعريف مخدوم ويقولون ان الكلام علم يقتدر به على اثبات العقائد الدينيه من خلال هذه العقليه. ليس كذلك، هذا في نوع من التزكيه، هم يدعون ذلك. والا كما قال شيخ الاسلام يعني ان القوم لا الاسلام نصر ولا الفلاسفه كسر، هم يدعون التوفيق بين العقليات والنقليات، والحقيقه ان هذه العقليات التي اثبتوها انما هي ماذا؟ انما هي جليات، ليست عقليات. ولهذا قال الامام احمد علماء الكلام زنادقه، وقال ايضا هو غير اكثر الناس شكا عند الموت اهل الكلام. هنا لما قال رحمه الله: والثاني لو سلمنا ان مجرد رفع الصوت لا يدل على ما قلنا، يعني لا يدل على الامر الاول، يعني لو قلنا ان مجرد رفع الصوت لا يدل على الجدل المذموم او ليس من خصائص الجدال المذموم، لكن يبقى يقول ايش هذا بدعه من جهه بعد ان صار ايش معمولا به لا يتقى، انما صار معمولا به لا يتقى وكما لو كان سائرا نزل منزله ايش؟ ماذا؟ منزله ايش؟ الاحداث والابتداع. قوله رحمه الله: واما تقديم الاحداث، هذا رقم 7 بناء على مجموع الحديث التي جاءت في ذكر هذه الصفات. تقديم الاحداث على غيرها من قبيل ما تقدم في كثره الجهل اللي هو مر بنا في اول المسائل، من جهه انه اذا كما قال رحمه الله الناس لا يؤتون بعلماء، بينما يؤتون ماذا؟ من ايش؟ من اذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوس الجهلاء. فتقديم الاحداث هو قريب من قضيه ايش؟ كثره الجهل بقبض العلماء، من جهه ماذا؟ انه اذا غاب العلماء او تصدر الاحداث فهؤلاء الاحداث بمنزله الجهال كذلك الذين يعني يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، فيكون وجه ابتداع من جهه انه ماذا؟ انهم سيحدثون ويفتون ايش؟ بما لم يشرع الله، هذا وجه كون ذلك ايش؟ بدعه. يبقى الكلام في قضيه الحدث هنا ما هو؟ وطبعا حدث السنه والله كما ذكر الفلف والمح هو مظنه الجهل ليس كذلك؟ يعني والله اخرج كما قال تعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فصغر السن ومظنه ايش؟ الجهل. لكن هذا ليس باطلاق، يعني يظن ان كل من كان صغيرا يكون جاهلا، بل هذا تنوعت عبارات العلم في قضيه الكلام عن الاحداث المراد بهما او الاصاله في بعض الحديث. نذكر طرف من كلام العلم هذا. فمثلا في قوله عليه الصلاه والسلام: ان من اشراط الساعه ثلاثا، وذكر من عليه الصلاه والسلام ان يلتمس العلم عند الاصاله. أخرجه ابن مبارك الزهد وصحح الألباني في صحيح جامع الصغير. ابن مبارك يقول رحمه الله: الأصالة المراد بهم قال الذين يقولون الرأي، فأما صغير يروي عنه كبير فليس بصغير. ومرة قال بعضهم صغيرهم أهل البدع. فلاحظ الآن يعني أطلق الأصالة على من؟ على أهل البدع أو الذين يتكلمون ايش؟ برأيهم. ومن أهل العلم قال الأصالة هم الذين ايش؟ لا قدر لهم، لا قدر لهم. وبعضهم قال الأصالة من لا علم عنده. هذه بعض القوى ذكرها الطرقوشي في كتابه اللي كتب عن البدع في صفحة 75. نعم، هنا لما قال المؤلف هذا يحمل الحديث على حداثة السنة ونص حديث مسعود، حديث مسعود مر بنا طبعا الشيخ مشهور في صفحة 406 من هذا الجزء، وجاء النص انه احداث ايش؟ احداث الاسنان. في الفتح الباري يقول حافظ رحمه الله بن حجر يقول: وفي مصنف قاسم بن اصبغ بسند صحيح عن عمر الفاروق رضي الله عنه قال: فساد الدين اذا جاء العلم من قبل الصغير، من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس اذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. قال: ذكر ابو عبيد ان المراد بالصغر في هذا صغر القدر، صغر القدر للسن كذا في الفتح 13 صفحة 1300. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أسند الأمر، في لفظ إذا وسد الأمر والمعنى غريب. يقول الحافظ رحمه الله: المراد بالأمر هنا هو جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإثنان. إذا أسند الأمر مراد من ذلك إيش؟ الولاية رحمه الله. أما ما قالت أبي مدين أنه سمع الأحداث الذي نهى الشيخ قال الحدث الذي لم يستكمل، يعني هذا المعنى صحيح لو كان كذلك، لكن ليس الأمر كذلك. الصوفية كما هو معلوم عندكم ومر بنا مرارا واعتنى به أهل العلم الذين يعني حدث عن صوف ابن جوزي في تلميذ شيخ الاسلام في مواطن متعدده بالقيم كذلك، ان المراد بالاحداث اللي هو الاحداث السنه الصغار المردات الصغار عليها. وبالقيم شيخ الاسلام كثر هذا كثيرا، وهذا يعني متنافي في كلام رحمه الله في استقامه المجلد العاشر. لكن ذلك مثلا انهم يعترفون بهذا، يعترفون انهم يفتنوا ايش؟ بهذه الفتنه التي سميها شيخ الاسلام ويسميها القيم فتنه ايش؟ الصور. وفتنه السماع هي فتنه ماذا؟ الاصوات. يعني هم نصر عافيه تلبسوا بهذه الفتنه الصور والاصوات. يقول شيخ الاسلام مثلا يقول: حكايات في هذا اكثر من ان يكتب اصوات في كتاب قضيه الفتنه بالمردات صحبتهم. وان الشيطان عدنا الله من راى ابا سعيد الخرس، ابا سعيد احد صوفيه، فقال الشيطان لابي سعيد: لي فيكم لطيفتان، يعني لطيفتان يعني هما امران يعني لا انفكاك عنهما. لان في روايه قال ان الشيطان ابا سعيد قال للشيطان: ما تقول فينا؟ قالت: يعني جاءت انفسكم، لكن لي فيكم لطيفتان. طيب ما لطيفتان؟ قال: السماع وصحبه الاحداث، صحبه الاحداث الامور الصغيره. قال ابو سعيد: قل من ينجو منهما من اصحابه. كذا فتره 14 66 400. طيب اين هذه المساله؟ اما هنا لما جاءت المساله الثامنه: لعن اخر هذه الامه اولها، ذكر من كلمه البغيث الطائفه الكامليه. فهؤلاء كما ذكر المؤلف ذكر ايضا الذين صنفوا المقالات، هؤلاء كفروا ايش؟ كفروا الصحابه وكفروا من؟ كفروا علي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الاسلام فيما قال عن الاشعري، طبعا شيخ الاسلام يعتبر الاشعري يعني ادق وكتاب افضل من كتاب الشيخ الثاني. فيقول شيخ الاسلام فيما قال عن الاشعري: الكامليه كفروا الناس بترك الاقتداء بعلي، لانهم اقتدوا بعلي، وكفروا عليا بماذا؟ كما عند الاشعري هذا بترك الطلب، انه ما طلب ايش؟ ما طلب ماذا؟ ما طلب الحق، ما طلب الامامه. هكذا من هذه الثلاثة 72-400. وقال عبد القاهر البغدادي الأشعري في الفرق، قال: فرد من رافع كان يربي أبي كامل وكان يزعم أصحابه كفر بتركهم بيعة علي، وكفر عليا بتركه قتاله. وكان بشار بالبرود الشاعر الأعمى على هذا المذهب. الشاعر المعروف هذا يكون على مذهب إيش؟ الكاملية. طيب فإذا بعد هذا المقام رحمه الله، وأما ما دون ذلك يبقى ما دون ذلك يعني ما دون إيش؟ أن ينص على تكفير الصحابة مما يوقف فيه عند السب. وإذا قال الصحابة كفار لا أبين بس كذلك، لكن لو سبهم فهنا السب كما حرر الشيخ الإسلام رحمه الله في آخر الصغائر المسلول أن سب الصحابة وقع في خلاف بين العلم والرواية أحمد محتملة، لكن الذي حرر حقه الشيخ الإسلام أن سب كان يسب الصحابة سبا يقدح في دينهم وعدالتهم، يعني يقول كفار ظلال فساد، هذا إيش؟ يعني لا شك في كفره وكفر متعين، بل من شك في كفره فإنه كافر. أما إن سبهم سبا لا يقدح في دينهم ولا عدالتهم، كان يقول يعني سب بكثرة الأكل وجوب فيعز تعزيرا بليغا. كلام الإمام مالك رحمه الله في الاحتجاج بالآية آية الفتح ليغيظ بهم الكفار جاء هكذا في الحلية أن مالك قال من أصبح في قلبه غير على أحد من الصحابة فقد أصابته الآية. وقال مالك رحمه الله بهذا يعني استدل بالآية على الكفر إيش؟ من طعن الصحابة، لأن الله تعالى قال عن الكفار ليغيظ بهم الكفار. الله تعالى قال محمد رسول الله الذين جاءوا الكفار حماء وغيرهم ضربهم كان سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم هذا سجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرعه فاستمر فاستوى على سوقه يعجب الزراعة زراعة من العلم عن عجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فمن غاضب حال الصحابة وماذا؟ هو إيش كان؟ الله تعالى سجل وصف الكفر على من إيش؟ غاضب حال الصحابة. وعليكم كما قال الشيخ رحمه الله في المجموع شيخ الإسلام القدح السابقين هو قدحهم في من؟ قدحهم في نقل الرسالة وفي فهمها وفي اتباعها قدحهم في الدين. وهذا غلب زرع الأثر المشهور من انتقص أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه ماذا؟ قال فعلم أنه زنديق يعني منافق. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله بين الرافضة والقرامطة والاتحادية اشتباه يجمعهم أمور منها طعن في خير الأمة. هذا في الفتاوى الرابع 152 وين. قال وما بعد الجليل قد كان من ذلك جملة الذي يدعي الأبوة بعد الذي يدعي كثير، لكن الذين حديث وأنه سيكون في أمتي 30 كذاب نحو علما نعم أنه شوكة غيره فلا الذين يدعي الأبوة من المجانين وشبه المجانين لا يكاد يحصل. طيب هنا قال ومن يدعي نفس العصمة فهو يشبه من يدعي الأبوة. هذا جاء مر بنا قريب من هذا في الجزء الأول 63 300 مر بعبارة شيخ الإسلام ذكرها في الوقت في السبعينية أنه قال أن بعضهم يقول النبي معصوم والولي إيش؟ محفوظ. يقول النبي معصوم والولي محفوظ، والمحيط قد يغالي بها يقال كلمة محفوظ ما يشبه ماذا؟ ما يشبه العصمة. فإذا أريد كلمة محفوظ ما يشبه العصمة هذا إيش؟ حق ولا باطل؟ باطل، لأن الولي ليس معصوما، ليس كذلك الأولياء ليسوا معصومين. سئل أحدهم ما في وجود قال كما قال الشيخ الإسلام هل الولي يزني؟ فأطرق وقال وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني هنا المؤلف رحمه الله كثيرا ما يعني ما يغيب عنه ذكر إيش؟ ابن تومرت كذلك يعني تكرر كثيرا. يبن فتنة ابن تومرت يعني كانت يعني فتنة شنيعة خاصة أن جملة المالكية يعني تعرض لأنواع من الأذى على يد هذا الزنديق ابن تومرت. فعندنا نقل ابن ماسة قلنا عليكم من كلام الشيخ الإسلام. ويبدو أن الرجل الأقرب حنا الآن اللي محل إشكال لنا ما بعد عرفنا الجواب أن المؤلف رحمه الله يعني في غير موطن يكون على مذهب إيش؟ على مذهب داوود الظاهر. وأحواله تنبه أنه أقرب المذهب إيش؟ المذهب الباطل يعني يعني على الطرف الآخر. على كل يقول الشيخ لما تكلم عن الصوفية الغالية في عبد القادر قال وأقبح من هؤلاء يعني أقبح من هؤلاء الغالية ما كان عليه الموحدون في موضوع الدولة طبعا سمى نفسهم إيش؟ الموحدين الذي أقام دولتهم على الكذب على الكذب وقتل مع زهد وفضيلة متوسطة طبعا أظهر زهد وفضيلة وادعي أنه المهدي المقصود. قال وبلغني بلغني أن بعض العقلاء خلفائهم خلفاء من هذه دولة الموحدين أن بعض العقلاء خلفائهم جمع العلماء فسألهم عن ذلك فسكتوا خوفا لأنه كان من تظاهر بإنكار شيء من ذلك قتل. قال الحسن ويقال أنهم قتلوا ابن العربي اللي هو المالكي ويقال أنهم قتلوا ابن العربي وعياض وغيرهما إلى أن قالوا جهالهم يغلون في ابن تومرت حتى يجعلوه مثل النبي كذا في السبعينية 94 وغيرها. ذكر عندك قصة الزنديق الفزاري وابن زناد في ذلك الوقت كثروا لا كثر الله. ولما تنظر مثلا للمعيار الجزء الثاني تقارن في الجزء الثاني تجد في جمل الزنادقة الذين ارتدوا الذين ارتدوا مغلقة عن كفر فقط مجرد يعني كفر مزيد وريد مغلظة تجد أن جملة من الزنادقة ظهروا في ذلك الوقت وأن علماء مالكية أفتعوا بكفرهم وقتلهم ومن هؤلاء بعض الزنادقة الذين أفتع الإمام الشاطر رحمه الله بقتلهم في هذا الجزء الثاني صفحة 11 و50 قال أن وكان مقتل هذا الفري على يد شيخ شيخ على يد شيخ شيوخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير. فكان العلماء رحمه الله كانوا دور في الاحتساب في هذا الباب من ذلك هذا الكلام ونفس الكلام يعني في مثلا لما ننتقل لشيخ الاسلام تلك شيخ الاسلام كان بنفسه يحضر ايش؟ لما زنديق بن عبد ربه الذي كان صرعافي كان متدينا يقول حفظ التنبيه التنبيه ما يقول شغله كذا كان حفظ التنبيه ثم انتهى الصلاه ارتد على الاسلام انسلخ فجيء به من اجل الاقامه عليه رحمه الله تعالى فجاء شيخ الاسلام قرعه وربك ثم قتل. يقول بكثير كنت حاضر يقول بكثير كنت حاضرا هذه الحادثه وشيخ الاسلام في المواطن يقول وفي تلك السنه قتلنا كذا من بعض ايش؟ زنادقه ذاك الوقت يعني هذا حسن واحنا الان عندنا بعض طلبة العلم يعني في الامر الله يبين ما عنده استعداد انه يقول ايش؟ ان هذه يريد تخرج علينا الله يسلم. هنا لما ذكر قال عندك ايش؟ لما طبعا لما جاء الجد بدا يخرج صوت ياسين قال هذا لا لما قال فقال احد الزعم يعني الذي ايش ساخذه يعني هذه كلمه دارجه معروفه في بعض البلدان يعني ولا تناسب ولا احد دعاه هذا اللي قال بعد رحمه الله واما فرق الجماعه هذه العشره مثل الاتصال. قال الذي بيرد مثل الجاهلية، نعم الفاضل جماعة مات مثل الجاهلية، أرض مثل الجاهلية الرب إيش يموت على حال إيش كما كان عليه أرض الجاهلية، فالذي ليس إيش إما ليس مرادا إيش يخلو منها. قال فظهر هذا الخوارج غير مساكم كالعبيدية، العبيدية أسوأ يعني، بس هو يقول كالعبيدية من جهة ماله من جهة الخروج يعني، ولا أشك أن العبيدية كفرهم أكثر من النصارى. والخوارج قال ما يقال في تكفير الكلاف، والعبيدية مذهب من الزندقة والانسلاخ من الملة، أما الخوارج فمبني على الجهل والضلال وترك السنن. طيب الحاصل قال رحمه الله أن أكثر هذه الحوادث التي هي العشر التي أخبر بها سلم من أنها تقع تظهر وتنتشر الأمة هي تكون تلعب ماذا؟ إذا إيش؟ إذا حصل ماذا؟ تعبد وتعبد أن في مضاعف الشر. قال الأمور بتلعب مضاعف تشديد لكن من جهة التعبد. قال الآن يعني الآن هذه مثل ما يقول ما يصير تعبد، إذا صار تعبد صارت ماذا؟ صارت إذا صار مضاعف الشر، لأن البدعة تمر بها طريقة في الدين مخترعة هو إيش؟ الطريقة الشرعية. فإذا تعبد بهذا مثل ما قال عندما تمر بها قضية الكلفة السلطانية هي المكوس. فإذا أخذوا مال الناس بالباطل فيجتمع ماذا؟ يجتمع مال الناس كذلك أن معصية أكل مال الناس بالباطل وأنا أيضا إيش؟ بدعة. لكن مثلا الذي يسرق يعتبر هذا ماذا؟ يعتبر معصية ليس ايش؟ وليس بدعة. الذي يسرق ما يتعبد بايش؟ بالسرقة. وبهذا يكون كما قال المؤلف رحمه الله يعني يجتمع ماذا؟ القولان وتكون النتيجة المحصلة أن البدع تقع في العادية ولا تقع؟ تقع بأي قيد؟ إذا أقصد باعتبار العادية أيضا لا تبحث عن ماذا؟ عن شائبة التعبد. الله أعلم. قال رحمه الله تعالى فصل في أن البدع من المعروف من الشيء الذي تعبد في العاديات حيث تقييم معلوم مقبول بإيجابية وإجازته برأي ما تقدم من بذل الخوارج ومن تنام الفرق الخارجة للجنة فظاهر. فظاهر من ذلك القول بالتحسين وتقبيح الأمر والقول بترك العمل بخبر واحد وما أشبه ذلك. نقول بأنه بدعة قد تبين وجهه واتضح مغزاه، وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به هو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتشفو يد العمل بها بين الناس على وجه لا يكون لها إنكار من خاص ولا عام، فما كان منها هذا شأنه هل يعد مثله بدعة أم لا؟ الجواب أن مثل هذه المسألة لها نظرة، أحدهما نظر من حيث وقوعها عملا واعتقادا في الأصل، فلا شك أنها مخالفة لا بدعة. إذ ليس من شرط كون الممنوع أو المكروه غير بدعة ألا ينتشر ولا يظهر، كما أنه ليس من شرط البدعة أن تشتهر ولا تسقط، بل المخالفة مخالفة ظهرت أم لا واشتهرت أم لا، والبدعة بدعة ظهرت أم لا واشتهرت أم لا، وكذلك دوام العمل بها أو عدم دوامه لا يؤثر في واحد منهما، فالمبتدئ قد يقبل عن بدعته والمخالف قد يدوم عن مخالفته إلى الموت إلى الملة. والثاني نرى من جهة ما يقترب بها من خارج، فالقرائن قد تقترب فتكون سببا في مسألة حالية وفي مسألة مالية كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة. أما الحالية فبأمرين، الأول أن يعمل الخواص من الناس العموم وخاصة العلماء خصوصا، وتظهر من جهته ماضي وسلبه الإنسان ليس معناها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها، لأن العالم المنتصب مفتي للناس بعمله كما هو مفتي بقوله. فإذا نرى الناس به وهو يعمل بأن هو مخالف حصل إدخاله جوازه ويقول لو كان الأمر مكروها لم تنعم المعاهد، هذا وإن نص على عمله وكراهته فإن عمله معاهد لقوله. فإما أن يقول العامي إن العالم خالف بذلك ويجوز عليه مثل ذلك وهم أغلب الناس وهم الأغلبون، وإما أن يقول إنه ورد فيه نقصا فإنه يبقى كما قال لم يعمل به، فيرجح بين قوله وفعله والفعل أبلغ من القول في جهة التأسف كما تبين في الكتاب الموافقة. فيعمل العامي بعمل العالم تحسينا للظن به فيعتقده جائزا، وهؤلاء هم الأكثرون. وقد صار عمل العالم عند العامي حجة كما كان الأمر حجة على الإطلاق والعموم في مكان، فاجتمع على العامي عمل مع اعتقاد الجواز وشبهة إليه، وهذا هو علم بها. بل قد وقع مثال في طائفة مما تميز عن العامة من التصالح في وجهة العلماء فدل العمل البدعة في الدعاء بهيئة الاجتماع في أثناء الصلوات وقراءة الحزب حجة في جواز العمل البدعة في الدنيا، وأن منها ما هو حسب وكان منهم من ارتسم في طريق التصوف أجاز التعبد لله بالعبادات المبتدعة واحتج بالحزب والدعاء بعد الصلاة كما تقدر، ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا المسلم فوضعه في كتاب وجعله فقها تبع لأفاريد البربر ممن طير على رسالة ابن أبي زيد، وأصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان أو العمل به على الطفح. ومن هنا تستشنع سنة العالم، وقد قال 300 من الدين سنة العالم ورداد منافع من القرآن وأئمة المذكور، وكل ذلك عائل وآله على العالم وزلد مذكور عند العلماء يحتمل القولين، أحدهما زلده في النظر حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة فيتابع عليه وذلك في كتاب القول، والثاني زلده في العمل بالمخالفات فيتابع أيضا عليها على التأويل المذكور وهو في الاعتبار قائم مقام في كتاب القول، يقبل أنه متبع مرغوب إليه وهو مع ذلك يظهر بفعله ما ينهى عنه الشارع، فكأنه مفتي به على ما تقرأ في الأصول. والثاني من تسليم المسألة الحالية أن يعمل بها العوام وتشيع فيه مطلقا فيما بينهم فإن يبقى الخواص فلا يفعل منها رأسا وهم قادرون على الإنكار فلم يفعله. فعامي من شأنه تراءه وليس الحكم يعمل العام به فلا ينكر عليه، يعتقد أنه جائز وأنه حسن وأنه مشروع بخلاف ما إذا أنكر عليه، فإنه يعتقد أنه عيب وأنه غير مشروع وأنه ليس في المسلم. هذا أمر يلزم وليس بعالم بالشريعة، لأنه استلزم الخواص والعلماء في الجائز مع غير الجائز. فإذا قيل الإنكار من شأنه الإنكار مع كل عمل من شأنه وعدم الخوف المنكر ووجود القدرة عليه فلم يفعل، دل أن العوام على أنه في المجالس لا حول فيه، فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد اليقين يقنع بمثله من كان من العوام، وصارت المخالفة بدعة كما في الأسماء. وقد ثبت الأصول أن العالم في الناس قائم بقانون النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء ظرف الأنبياء فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحكام القول وفي الدين القائم كذلك وارثه يتبع أحكام القول وفي الدين القائم، واعتني ذلك بعض ما حدث مسائل من الأمور المنهية عنها فلم ينكر العلماء وعملوا بها، فصارت تعد سنة ومشروعة كزيادة مع الأذان أصبح ولله الحمد والوضوء للصلاة وتأهبوا للصلاة ودعاء المؤذنين بالليل الصوام، وربما احتج على صحة ذلك على احتج على صحة ذلك بعض الناس بما وقع في نوازل النساء قبل تقديم عما أخذ عليه، وقد طينا في ذلك جزء المفردات ثم نرى الشفاء في المسألة فعليه به وإليه التوفيق. وخرج أبو داود قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بين الناس أذهب فقيل لهم صلاة من العبور الصلاة، فإذا رواها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبوا ذلك قال فذكر لهم كل رؤيا الشبور، وفي رواية شبور اليهود فلم يعجبوا ذلك قال هو من اليهود، فذكر لهم ناقوس قال هو من النصارى، فصار عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مؤتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل الأذان في منامه إلى آخر الحديث. وفي مسلم عن أنس بن مالك أنه قال ذكروا أن أن يعلموا خصوصا عن جيل الكفر. فذكروا أن النبي يناظر الوجه من عبوزة الطبيعة لأنه من يشبع الأذان والطبيعة والأم والشبوع والبوء وهو القرن الذي وقع في حديث من رضي قبل فأنت ترى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكفر فلم يعمل على موافقته فكان ينبغي لما يقسم سنة العلم كان واحدا من ذلك المساجد في إعلام بالأوقات وغير العلمية أما الرايح فقد وضعت الإعلام بالأوقات وإلى جاء من بلاد المغرب حتى إن الأذان معها قد صار في حكم الدرس وأما البوء فهو العلم عندنا في رمضان على غروب الشمس والغروب وقت الإفطار ثم هو علم أيضا بالمغرب من أندلس على وقت السحور انتهاء الانتهاء والحديث قد جعل علما للانتهاء نداء ابن ام مكتوم يقول عليه السلام ان الله من هذه الجيل يخوض وصوم حتى ينادي ام مكتوم قال ابن شهاب كان ام مكتوم رجل اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبح اصبحت مسلم وابي داود لا يمنع احد نداء بلال من سكوره بلال من سكوره بلال من سكوره فانه يؤذن يرجع قائمهم ليرجع قائمهم ويوقظ نائمهم بحديث فقد جعل اذن بلال لان بها النائم لما يحتاج اليه من سكوته وروحه فيروق بشان الكثير عليه الصلاه والسلام ومثل النار التي ترفع دائما في اوقات الليل والعشاء الصبح في رمضان ايضا اعلام بقوله توقف الى خمس ثم فتح السحور ثم ترفع بالمنار اعلام بالوقت والنار شعار المجوس في الاصل قال ابن عربي اول من دخل الكوفه مسلم هو البر يحيى بن خالد محمد بن خالد بل لك هو موالي امرئ فكان محمد بن خالد حارب وحي وزيرا ثم ابن جعفر رضي الله عنه قال وكان بعض الناس من اراء الفلاسفه احيانا المجوس لان دخل الكوفه مسلم وانما كانت تقله من خلق فزادوها التجميل يعمروها بالنار مقوله حتى يجعلوها عند الوزي يقول ذلك عندها وحسبوا ان النار ليس اقامها في المساجد من شان السلف الصالح ولا كان مما تزين بها المساجد البته ثم احدث التزيين بها حتى صارت من ما يعرف ضمه فيه في رمضان واعتقد العامه هذا كما اعتقد الطلب العمومي في رمضان في المساجد حتى قد سال بعض الناس هل هو سنه ام لا ولا يشك احد من مغالب العلماء يعتقدون ان هذا الامور مشروعه على الجنة في المساجد وذلك بسبب فرق خواص الهوائي وكذلك ايضا لما لم يتخذ الناقوس للاعلام حاول الشيطان فيه ماكينه اخرى فعلق بالمساجد واعتد به في جمله الالات التي تقام عليها النيران وتزخرف بها المساجد زياده الى سخافتها بغير ذلك كما تزخرف بها سوريا ومثل اقام الشيخ جبري عرف الالات الثامنه ذكرناه بانها من القبيح وانها غير فاحشه بما فيها نوع من القبائح منها بعض المالي الغير مزيد ومنها قام شعير المنصور ومنها خلاق الرجال والنساء يشرب بينهم وفيهم بائسه ومنها تقديم دخول عامه قبل وقتها مشهور انتهى وقد ذكر الطوش في ايقاد المساجد في رمضان بعض هذه الامور وذكر ايضا قبائح سبعه فان هذا كله من كلمات يزاحم عن المغذي فضربه الباب ليعلم بالفتح فوضع الرداء وهو اقرا المرام وليس الخطا من هنا تنشا ذكر من الفساد يحكيها العوام وشهر بسبب سكوت العلماء وخلاص هل ينكر او بسبب عمله بها. في قوله رحمه الله ان قيل اما الرداء هنا في قضيه المعاصي والمنكرات هل إذا ظهرت وصار ظهور وخشوع هل تكون بدعة أم لا؟ فجاء هذا الجواب قال مثل هذه المسألة لها نظرة أحدهما نظر من حيث الوقوع يعني يكون الآن نظر من جهته تنظر من حيث ذاتها وتنظر من جهته ما يقترب بها فلما تنظر لهذه المعاصي من حيث ذاتها فهي بدعة ولا معاصي مثل ما قال نظر من حيث وقوعها عملا واعتقادا وش مقصود من حيث وقوعها عملا واعتقادا؟ اعتقاد ماذا؟ اعتقاد حرمتها يعني كون يعتقد حرمتها وبدع لشرع الله لكن غلبها الهوى والشهوة هذه معصية ليست ايش؟ ليست بدعة إلى أن قال فالمبتدع قد يقلع هذا على سبيل التقليد وإلا كما مر من الحديث أن الغالب احتجز التوبة عن كل مبتدع فالمقصود أن يعني ظهور المخالفة كون ظهرت وفشلت لا يخلي عن كونها ايش؟ لا يخلي عن كونها هي تبقى معصية تبقى ايش؟ معصية قال الثاني نظر من جهة ما يقترب هنا لما تنظر ما يقترب بها من الخارج من حيث هي هنا يقول تكون سبب في مسألة حالية أو مسألة ايش؟ مالية حالية إن حالة أو مالية ايش؟ باعتبار ايش؟ المآلات قال اما الحريم الامر طبعا ذكر الامر الاول وهو ماذا؟ انه لما يعمل العالم بخلاف ايش؟ بخلاف ما يكتب او بخلاف ايش؟ الدليل. فهنا يكون هذا العمل يكون عمل بخلاف الدليل يكون ايش؟ يكون مظنه ماذا؟ مظنه البدع لان قال ايش؟ فقد صار عمل العالم عند العامي حجه كما كان قوله حجه على الاطلاق والحكم فلوتي فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشبهه الدليل. يعني فالان صار عند هذا الشبهه فجعل عمل العالم بخلاف الدليل على ماذا؟ يعني على الحجه وهذا نوع من ايش؟ يكون ابتداع عمل ام لا يكون؟ يكون نعم يكون فيه يعني يكون نوع ابتداء. يبقى الكلام في قضية أن يعمل بها خواص وقضية كلام في يعني أنه مثلا وتظهر وتنتشر يعني من أولا يعني كلام العلم في هذا قبل الشاطبي إن شاء الله نتكلم عن مسألة كثيرة من هذه الموافقات. لكن ابتداء كما قال الطرطوشي رحمه الله أن يعني شو أن انتشار الفعل لا يدل على ماذا؟ لا يدل على جوازه كما أن كتمه لا يدل على إيش؟ كما أن كتمه لا يدل على منعه. وذكر أن مثلا يقول أن بعضهم كان يحتج بعمل أهل الغيران هو عمل مدينة أهل الغيران يعني قال رحمه الله قال هذا غبي اللي يحتج بعمل الغيران ليش هذا غبي يعني ينبغي إيش نؤدب وقال أن الآن العلماء يعني لم يوافقوا مالك في قضية عمل إيش يعني صار فيه من نازع في ذلك كيف يحتج بإيش عمل إيش أهل الغيران الشاطبي رحمه الله في قضية الابتداء بالأفعال الصادرة من الابتداء يعني كلام مثلا الأمر الواضحية عليه الصلاة والسلام كلام مثلا الابتداء بإيش بأهل العلم فنذكر الكلام في هذا المقام من أعطاه في الموافقات فمن ذلك مثلا قول رحمه الله يعني هو لاحظ هنا الان قال الفعل ابلغ من القول في جهه التفسير كما قال ايش في هذا الموافقات هذا جاء في الموافقات الثالث صفحه 11 و300 من جهه ان الفعل ابلغ من ماذا؟ ابلغ من القول فقال رحمه الله فالفعل بالغ من جهه بيان الكيفيات المعينه المخصوصه التي لا يبلغ البيان القولي فبه حصل البيان لا بمجرد القول هذا بيقول من جهه ماذا ان الفعل ايش ابلغ؟ طبعا هذا من جهه اخرى يكون الفعل القول ابلغ قال وهو أي الفعل يقصر عن القول. طيب لما؟ قال فإن القول بيان للعموم والخصوص الأحوال والأزمان والأشخاص بخلاف الفعل، فإن مقصور على فاعله وزمانه وحالته. وهل فعله ينسحب في كل حالة أم يختص بزمان أو يعوم أو يختص به أم يعوم الأمة؟ فأنت لما تنظر لهذه الحيثيات تجد أن القول يكون إيش؟ أبلغ المؤلاء أبلغ يقول القول أبلغ. وهذا معروف في الأصول إيش؟ أن القول إيش قدم على قول السلام قدم على إيش؟ على فعله عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال رحمه الله في موطن آخر إذا أخبر العالم عن إجابه عن إجابة يعني أمر ثم قعد عن فعله أو أخبر عن تحريمه ثم فعله فإن نفوس الأتباع لا تطمئن إلى ذلك القول فيه، بل يعود من الفعل القول ما يقدح منه على الجملة. يعني صار الفعل يقدح فيه يقدح فيه هذه في هذا قوله الجزيمة. إما من تطبيق احتمال إلى القول يعني، وإما من تطبيق تكذيب إلى القائل أو استرابة في بعض مآخذ القول. أيضا هذا في الجزء الثالث طبعة الدراسة صفحة 15 بلدية. لكن أيضا هو كما مر بنا لما حكى أيضا الخلاف بين أن الذي عليه السلف أن أضعف العمل ماذا؟ أضعف العلم الرؤية يعني تطبيق رأية العالم. وذكر من قاتل ياسر معاوية لا تنظر إلى العمل الفقيه ولا تنسله ولا تنسله يسلك. وأن الله تعالى ذم الذي قال نبينا ألبان على أمة والمكتاب في حديث البراء يقول إيش؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والإمام مالك يقول ليس كل ما قال الرجل وإن كان فاضلا يتبع ويجعل سنة ويذهب به إلى الأمصار. المقصود يبقى الأصل هو ماذا؟ الأصل إيش؟ هذا الباب الأصل الدين هو مخالف نعم هو يكون فتنة لمن؟ يعني فتنة للعامة. هذا بعض كلام الأخير في الموافقات الرابع 82 جمعيتين فما بعده. يقول القيم رحمه الله في إعلام القعيل مذهب الرجل لا أخذ من فعله إلا علّه فعله ناسيا أو داهنا. ذكر قاضي ياسر معاوية لا تنظر العمل إلا قال وكثيرا ما يفعل الرجل الكبير الشيء مع ذهوله عما في ظنه المفسدة فإذا نبه انتبه. هكذا في إعلام القعيل 63 جمعية. طيب قال بعد رحمه الله بل قد وقع مثل هذا في طائفة ممن تمييز العامة. يعني صار الآن مو العامة يحتجون بأفعال العلماء أو بإخطائهم، صار عند من؟ عند بعض المتسبيين. فقالت فجعل العمل ببدعة الدعاء بهذه الشيء. نعم لما مر من هذا الكلام تفصيلي المسألة هذه في الجزء الثاني من هذا الكتاب 85 وكيف أن الشاطبي لما أجاب رحمه الله أنه ببدعة الدعاء الجماعي مر من هذا الموطن قال إيش؟ أنه قامت قيامتهم قامت قيامتهم وخافوا انقطاع انقطاع ماذا؟ لاحظ حتى تعرف أن الشبهة مرتبطة فيها هو خافوا انقطاعها وانقطاع إيش أكله؟ فالذي فيها إيش أكل؟ أكل مال الناس الباطل وأيضا إيش؟ شبهة صار فيها. فكان يقولون أحد الحكاية ولو كانت مذمومة أو محرمة لما حضرها الفقهاء. هذا ذكر في المعيار الحادي عشر سنة أدبر بين كل التفصيل في موضعه. قال رحمه أصل جميع ذلك سكوت الخواص على البيان والعمل به على غفلة. ذكر المقاطع رضي الله عنه ثلاثة من أهل الدين. يقول الشاطبي رحمه الله في زلة العالم يقول وشبه العلماء زلة العالم بكسر السفينة بكسر السفينة لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. أكثر الموافقات الثالثة 18 و300. أما يعني الأئمة المضلين فكما قال أيضا الشاطبي قال لأنهم بما ملكوا من السلطة على الخلق وقادروا على رد الحق باطلا والباطل حقا وآمنوا سنة الله وأحيوا سنة الشيطان. هؤلاء الأئمة المصلين الذين ليس لهم سلطة لهم شوكة. فهؤلاء فعلا كما في الحديث الصحيح أخذ ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين كذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا رحمه الله المتصل بالناس في بيان الدين متصل منهم بقول فعله فإنه وارث النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تستعظم شرعا زلة العالم وتصير صغيرته كبيرة من حيث كانت أقواله وأفعاله جارية في العالم على مدى الاقتداء. فإن علم كون زلته فإن علم كون زلته زلة صارت في عين الناس وتوهم فيها رخصة علم بها ولم يعلموها. وإن جهل كونها زلة فأحرى أن تحمل عنه ما هي مشهور. إذا عملها أنها زلة صار إيش؟ يعني هون ماذا؟ هون هذا المنكر. لكن إذا عملها أنها مشهور صار ماذا؟ الأمر أشد ولا أشد؟ صار نعم الابتداء. هذا كله في الموافقات 317 و300. كل المقالة وزال مذكور عند العلماء محتمل وجهين. الأول قال في النظر حين يفتي بخلاف الكتاب والسنة. بهذا الشيخ الإسلام يقول مثلا لما العالم يفتي بهذا الزلل يقول رحمه الله الواجب على من شرح الله صدره الإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة ألا يحكيها لمن يتقلدها بل يسكت عن ذكرها إن يقدر صحتها من جهة إيش؟ نسبة للعالم يعني. وإلا توقف في قبولها كذا في بيان الدليل في طلع تحليل الخليل صلى الله عليه 50. طبعا هذا القسم الأول من المسألة العالية وهو ماذا المسألة إيش؟ أن العالم يخالف فتوى فيؤدي إلى الشبهة بالعامة. المسألة الثانية أسوأ اللي إيش؟ أن العوام يخالفون الشرع ويسكت إيش؟ ويسكت العالم سكوت هذا العالم يعني يظنون هذا السكوت أن فعله ماذا؟ أنه مشروع وليس منكر. والمؤلف رحمه الله يعني في هذا الكتاب يعني يطبع لنا أنه من نصر دين الله وذب عن دين الله وجاهد في سبيل الله وبلغ رسالات الله وكان يوصي بهذا. وله وصايا يعني تكتب بماء ذهب في المعيار يوصي بها أتباعه في تبليغ رسالة الله. أعطى عليك طرف منها لمناسبة المقام. قال رحمه الله يجب علينا أن نتأدب بما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وذلك أن نبث الحق إذا تعين علينا وليس علينا أن نأخذ بمجامع الخلق إليه إذ ليس ذلك إليه بل لله تعالى وحده. آياتنا من تنذر لعلة من أحببت. وكان رحمه الله يحمل أصحابه على الصبر على البلاء في بث الحق. المقال في موضع آخر قال وأما قولكم إن إعلان الحق في زماننا عسير فذلك حق ولكنه واجب على من قلده الله من طريق الفقه الجلادة وإن كان في زماننا قد ظهر فيه شح المطاع وهو المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فلا بد في ذلك من الرجوع إلى الأصل لأن الرائي الحق موجود وإن قل. هذا معتنا في المعيار الجزء 11 39 و 41. طبعا أصبح الحمد الوضوء الصلاة، فأنا الوضوء الصلاة بنداء بها كذلك يناسب الوضوء الصلاة. هو الصلاة كلها ليش؟ من البدع التي ايش؟ ظهرت وسكت عنها ماذا؟ سكت عنها العلماء، سكت عنها. ولياق الرسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي يجد أن نجدا كانت تتعالى منها، أن نجدا كان فيها علماء فيها طلبة علم، والناس أقاروا أنواع من الشرك والانحرافات وسكت العلماء. فلما جاء الشيخ عبد الوهاب رحمه الله وبين ذلك فهم من أصروا بينهم صاروا يتهمون علمائهم وحق لهم في ذلك أنهم كنا نفعل ذلك وأنتم تسكتون يعني، فلماذا لم تطلعوا علينا تصعونا؟ بعض هؤلاء العلماء من باب اللذة بصراحة أصر على ايش؟ على هذا السكوت وصار ايش؟ يطعن في الشيخ عبد الوهاب حتى ايش؟ حتى لا ايش؟ يعني حتى لا يخرج امام ايش؟ هؤلاء الدهماء الصراحة. في رسائل الشيخ يعني نصوص يعني تبين فعلا العامة يعني خذوا بايش هذا ايش؟ بهذا الصد وبهذا السكوت. طيب ذكر عندك الأذان، موجب ذكر الأذان وفي هذا أن ما وقع فيه اليهود وقع في هذه الأمة يعني مثل البوق والناقوس صار في ايش؟ بماذا؟ في مساجد المسلمين. يقول الشيخ سامح رحمه الله لما ذكر حديث عبد الله زيد قال كره مسلم أبوق اليهود المنفوق بالفم وناقص النصارى المضروب ايش؟ باليد، وعلى هذا بينهم أنا اليهود. إلى أن قال مع أن قرن اليهود يقال إن أصله عن موسى، أما ناقص النصارى المتبع إذ عمت شراح النصارى حدث أحبار الرباء، وهذا يقضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة ووقت الصلاة في غير الصلاة، لأنهم أنا اليهود النصارى، فإن النصارى يدرون إن مقيس أوقات متعددة، وإنما شعار الدين الحنيف الأذان الذي تهب به الشياطين وتنزل الرحمة. ثم قال وقد ابتلي كثير من هذه الأمة بهذا الشعار أيوه ايش؟ البوق ايش؟ والناقص. قال وهذه المشابهة يعني ظهرت لما غلب ملوك المشرق ممن خالف السنة، ولما حصل غالب ملوك المشرق ملوك المسلمين ظهرت ايش هذه ايش؟ لا لا لا لا لا الابواب تلك المواقيس. وقال ايضا ان هذه حدثت من نعم لم تكن معروفة بعد الخلفاء الراشدين ولا بعد المسلمين، حدثت من بعض ملوك فاسح حتى ربى في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير لا يظن غير ذلك، حتى ظن بعضهم ان ذلك من احداث عثمان شبل الدجل، ظن ان هذه المواقيس يعني وليس لهم كذلك، ولكن هذا من شعائر العجب. هذا هو كلام رحمه الله الاقتضاء الاول 15 و300 والاستقامه الاول 25 و300. لكن هذا الشيخ يعني هو دائما يضبط ان سقوط الامم وسقوط الدول سببه البعد عن دين الله. سبق مره في مجلس انه ذكر الشيخ رحمه الله ان ظهور كتب الزندقه للحاكم كان سبب ايش؟ سقوط ايش؟ الخلافه العباسيه لما ظهر مثلا كتاب السر المكتوب للرازي وغيره، ايضا كذلك لما ظهرت هذه المشابهه ويعني صارت محل ظهور كان ذلك من اسباب ايش؟ سلطه الدين. هي هم متلازمه، لما تظهر يظهر التشبه بالكفار وينتشر ينتشر الدين، واندراس الدين يعني يرتبط به اندراس ماذا؟ الدول والحضارات. ولهذا الشيخ يقول ايضا يقول اصل دروس دين الله وشرائع أي محو الدراسة وظهور الكفر والمعاصي تشبه الكافرين، كما أن أصل كل خير المحافظة على سنة الأنبياء وشرائعهم، ولهذا عظم وقع البدع في الدين وإلا من كفية تشبه الكفر. فكيف إذا جمعت مسلمين كيف صارت بدعة وإيش وصارت لماذا تشبه؟ وهذا التشبه اللي قضية النواقيس كما ذكر الشيخ صار يعني الآن كما ذكر الشيخ في المساجد وصار يشعر الجند، الجند لا يعرفون ليش تلك النواقيس وتلك الطبول، وذكر الشيخ حتى في غير ذلك كل هذا وسط في استخارة. يقول بعض المعاصرين أحد المعاصرين ألف كتاب اسمه المسجد الإسلامي في الديماني، يقول تسمع أصوات الساعة المجتمع على نواقيس تشبه أو نعم تشبه نواقيس الكنائس، وبالكنيسة يقول أصحاب ملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، هذا كذب يعني. فكيف الآن يصعد إيش في ماذا في إيش في مساجد المسلمين؟ طيب نرجع هنا لما ذكر عندك ابن لما ذكر مقاتل العربي لقضية اتخاذ النار هذا أول ما اتخذ به برمك، يعني هو العلماء شددوا في هذه المسألة اتخاذ أو لا لا لا لا حتى ذكر موجود مثل ما تعرفونه ذكر الشيخ محمد الوهابي أداب مشي الصلاة أنه يقرأ استقبال النار ويسراج، قال هذا يتشبه ماذا؟ بالمجوس. والشيخ محمد إبراهيم في شرحه رحمه الله يقول مثل السراج اللمبة هكذا جاءت اللمبة الآن يعني. وقال الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله جمع الشرح قال وقد وضعت بناء اللمبات عفوا في مسجد إبراهيم، مسجد إبراهيم طبعا اللي جنب محكمة سلمة، قال وقد وضعت اللمبات في مسجده أمام السواري خلف المصلين وذلك بأمره، يعني الشيخ سلمة ايش؟ خلف المصلين ما تصلي قدامه. ويقول الشيخ محمد رحمه الله بن قاسم يقول كانت اللمبة التي تشعل القارئ قبل الإقامة تطفى إذا أقيم الصلاة، إذا أقيم الإقامة رح الله على جميع. يقول الكلام هنا في عن قضية البرامكة وأنهم العرب يقولون كانوا باطنية آخر، أنا والله ما عندي شيء هذا، لأنك لما تنظر أن الرشيد والذي حصل مثل ذلك وقتلهم سجنهم فهم لا يذكر عن الرشيد أنه قال شيء فيها، والرشيد تعرفون هو الرشيد بحسناته وسيئاته، من حسناته أنه كان يذكر الحج والجهاد يحج عبد العبد، وأيضا الشيخ السلام عليه وأيضا ما يسمع عليه جهاد النص السنة أنه كان مسلم للنص في قصة المعروفة ذكرها الصدر في آخر كتاب عقيدة السلف، وكان يكره جدا وأيضا كان قال الله على مشهد الريسي، وايضا امر بهدم من استحدث الكنائس في مصر كما جاء ذلك في كتاب الخراج الذي الفه يوسف بن على طلبه الفضيله بن علي. فلما تاتي قضيه من قتل البرامكه لا يعرف السلف يعني ذكروا كثير اسباب يعني قالوا يعني استاثروا بالاموال، وبعض قال مطلوب ذكر انهم يعني انهم اظهروا زندقه لكن لم يعلق عليهم كثير شيء، وبعض ذكر قضايا تتعلق بان جعفر بيحيى أنه يعني تزوج العباسة بنت عباسة أخت الرشيد ووضعها، وكان رشيد يعني قال أنك تزوجها حتى تدخل عليه، كان من خص الناس اللي يدخل عليها في أوقات سره، فزوجها حتى إيش أنا لا يطلع لكن حسن بمكيدة من عباسة وضعها. هم يقولون أنه يقول لما سئل لماذا قتلته قال لو أعلم أن قميصي يعلم ذلك لأحرقته. وفي مرة قال لعن الله من الرائي المرامية فما وجدت بعدهم بدة ولا راحة ولا رجاء. وسجاد بن عيين رحمه الله ذكر أنه كان إيش يعني كان دعا لإيش لجعفر، وكان يقول سجاد رحمه الله يقول أوتيت فهم القرآن أو يحيى قال أوتيت فهم القرآن فقبلت عطاء أبي جعفر، أبي جعفر يحيى مرة برك البركي يقول فقبلت عطاء أبي جعفر فحرمت إيش فحرمت هذا إيش الفهم. ثم قال الله منه الله منه كفاني أمر دنياي فكفيه أمر إيش آخرته. فرؤي المنام اللي هو يحيى وقال ما نفعني شيء أعظم إيش من دعوة إيش سفيان. هذا بعض الكلام في هذا الباب والله أعلم بحال القوم يعني. طيب قال الشيخ في جبهة عراها بين منها بدأ حكمه اتفاقا كما ذكر الشيخ السلام ذكر الدين العقل قال ذكر الطرطوشي قال نعم الطرطوشي تكلم عن اختلاط النساء الرجال بالخدمة في خدمة القرآن ذكر شيء مخزي يعني يعتقد بشيء ما عليها أهل الزمان هذا يعني هذا كله موجود في كتاب الطرطوشي رحمه الله والله أعلم. إيه يفكر حرسها الله ها أولا من الله أكيد نشيد من قبل يقول شيخ الإسلام يقول وهذه الدقائق يعني صوت صوت الدبدبة يعني كذا يقولون والأبواق التي تشبه قرن اليهود وناقوس النصارى لم تكن تعرف متعرض الله هذا نفس الشيء والله تعالى أكرمنا بهذا الأداء قال رحمه الله تعالى وهو المسجد الآنية فهي على فرضه يقول الناس عالمين بحكم المقالفة وأنها مقالفة من الجنس الصغير ولا أولي كلاب وقولها أو يدخل في الإسلام أحد من وراء شيئا دائعا يعتقدونها جائزة أو مشروعة. قال لأن المخالفة إذا فشل الناس عوام غيره كان النبي كل جاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات والطاعات وعندنا كراهية العلماء أن يكون الصيادين كالكفار والصيادين كالأنبياء سواء المسلمين لعمله والربا فكل ما يرى من العمل الصيادين أنه يجرى في صالح غيره كان يعتقد أن ذلك جائز كذلك المعصية. وأنت ترى مثل ذلك المعروف في بلادنا أن الحلية مصوغة من الذهب والفضة لا يجوز بيعه من جنسه إلا وزن الوزن ولا اعتبار قيمة الصياغة أصلا والصاغة عندنا كلهم أو غالبهم إنما يتبايعون ذلك على أن يستفضلوا قيمة الصياغة أو جارها ويعتقدون أن ذلك جائز لهم ولم يزل العلماء مسلم صالحا بعدما يحفظون من هذه الأشياء حتى كانوا يتركون السنن خوفا من اعتقاد العوام أما هو أشد من ترك السنن وأولى أن يكون المباحة ألا يعتقد فيها أمر ليس مشروع وقد مر بيان هذا في باب البيان من كتاب موقع فذكر أبو عثمان رضي الله عنه أن لا يمشي بالسفر إلى قائل وليس قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولكني إمام الناس ينظر إليه العرب وأحبابه وصلى الله عليه وسلم يقولون هكذا في غير صلاة. قال الطقوسي حتى أمر رحمه الله فإن القصر قولين لأهل السنة منهم يقول فريضة ومن أتم فإنه يأسن ويعيد أبدا ومنهم يقول سنة يعيد من أتم في الوقت ثم اقتحم عثمان ترك فرضها والسنة بما خاف من سوء العاقبة وأن يعتقد الناس أن الفرض كثير كان صعب الله لا يوحون عليهم لا يجوز منه. قال حديث الموسي شهد الله بكر عمر رضي الله عنه وكان لا يوحي أن خافت أن يوحنا والده وقال لا أبالي أن أضحي كبشه إليك وأن عباس رضي الله عنه كان يشيل عبد الدرهم يوم الأضحى ويقول لك من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس وقال أبو مسعود إني لا أترك أضحيتي وإني لم يسألك مخافة أن يكون الجيران منها واجبة. قال قاموس ما رايت بيتا فرحا و 45 من بيت ابن عباس يذبح ويحرق كل يوم ثم لا يذبحون به وانما كان يفعل ذلك الا يظن الناس انها واجبه ثم كان يهم المبتلى به. قال الطيوشي وقول في هذا كله يظن ان لاهل الاسلام قولين يذبح احدهما سنه والثاني واجبه ثم اقتحمت الصحابه وترك السنه حتى من ان يرى الناس على غيره فيعتقدها فيها. قال مالك في الموطا في صيام سته ايام بعد فضل رمضان انما منع واحد من اهل العلم فليصومها قال لم يدوم ذلك على احد من السلف وان اهل العلم يفعلون ذلك ويخافون بلا ثواب يلحق اهل جهاله وجفاء رمضان ما ليس منه لو راوا في ذلك رخصه من اهل العلم وراوا بمثل ذلك. فكان مالك ليس فيه دليل على انه لم يحفظ الحديث المتواهم بعضهم بل على كلام المشرك انه يلمه ولكنه رضي الله عنه وان كان مستحب في الاصل ان يكون ذريعه لما قال كما قال الصحابه رضي الله عنه وحيه وعثمان في الصفا وحكم ولي ما ضاعه من هذا والكلام الاصل فذكر ان الناس كانوا يتصلوا في الصحيح بجانب البساط والوجوه وتوافع من السجود مسحوا جباههم من التراب انه كان مفروشا بالتراب فامر زياد بالقاء حصى في صحيح المسجد وقال لست انا من يقول الزمان فيقول الصليب اذا نشا الناس حجه الى هذه السجود سنه في الصلاه وهذا في مباح فكيف به في المقبول او المعمول. وتخليط بينهم وبين امتلاكها وشهرة تجارتها الدنيا والشيء ولم يكن الذي لا يكون في اعتقاد المعتبر بصورة ليس بصورة، وهذا لا يتوقع من الواقع. فكان الطرف في هذا ما يقضي من ستة أيام سواء بحق الدولة رمضان القائم هذا رمضان الخاصة به ترى هي إلى تمام ستة أيام، وخلال فوق عندنا مثل وخمر من يتابع وجمع على المنطب يسمى من يتقل يتابع من البناء وغيره ومن يعمل بعد يضمر على الناس وقل دوامين فإنهم وصف في شيء هذه الاعتقادات في المعارض الوضعية. وإذا تقرر هذا فالبيئة تنشأ على أربعة حلوة وهو أفضل الأقسام أن يختلف على المبتدئ والثاني أن يعمل بإذعال ما يوجد مخالفة إذا ثمن الجاهل مشروعة والثالث أن يعمل بالجاهل مع سكوت العلم عن الإنكار وهو قادم عليه كيف مجاهل أنها ليست مخالفة الرابع من باب الضرائب وهو أن يكون العمل في أصل معروفا لأنه يتبدل باعتقاد فيه معقول أهل الاعتراف إلا أن هذه الأقسام ليست على ذلك واحد ولا يرسم ذات عليها بالتواضع البديع في القبور والبعد على الإعتقاد فأول هو الحق والسم بالعلم إنه يدخل معه النص عليه وهي القسم الثاني فإن العمل يشمل التنصيص بقوله فقد يكون أبلغ منه في مواقع ثلاث بيت الفصول غير أنه لا يتنزل الله من الوجه نزلته بدليل أن العالم قد يعمل بمسوء على كل حمل ولذلك قال لا تنظر إلى عمل العالم ولا تسوي سكة قال غير محمد غيره كأنه بحمل ولا تنظر إلى عمل ينفع كعلم ولا هو بتقصير وإليه قسم ثالث من يتقل بالتالي معنا رتبة المنجي هي رتبة من يعد ذلك منه مع أن رتبة المنجي هي رتبة من يعد ذلك أنه يعتبر يقضي أن فيها غير منكر ولكن لا يتنزل منزلة أقرب لأن الصغار في القدرة كثيرة قد يكون تقضي عذر خلاف الفعل فإنه لا عذر في فعل الإنسان المخالف مع علمه بكونها مخالفة وإليه قسم معارض لأن المحمول الحال فيما تقدم غير واحد عنده للفضي تفضل تفضل بس كيف الأجهزة بالعرض إيش؟ أتوقع كذا. العرض ليس ليس إيش؟ يعني بدنا نتابع. قالوا لي قسم عربي أن المحمول حاليا فيما تقدم غير واضح فيه بالعرض لا تبلغ مسلم أن توقعته في الوقت أصلا فلذلك كانت من الذرائع فهي إذا لم تبلغ تكون الحالة بدعة فلا تدخل هذا النمط تحت القدم بدعته ومن القسم الثاني والثالث في المخالف فيه بدعته بدعة الخالق إلا أنها لازم تكون عادية يكون الفم الثاني الأول الثالث بالضبط. يعني المسجد المادي واضح في جهة ماذا؟ لما قال لكم ينشي عليه صغير او قد يهرم عليه كبير فهذا الشيء الذي فعله واعتدوه وشاع يظن انه ماذا صار ايش امرا مشروعا قال يكون كراهيه العلماء يكون كفارة يعني ذكر مساله ان مالك قال ان الحديد مصوب من الذهب لا يزول عن جنسه ذكر كلام محمد الرشيد لما قال للحق الغي بيان وتحقيق الاعتبار قيمه الصياغه وجوز بيان العلم اكثر من ميزانيه اجداده وتسبق لذلك شيخ الاسلام في تاسيس ايات مشكلته يعني بيع الذهب بالذهب عرضنا الاصناف السته هذه وفي ماذا تقاطع ايش والتماثل والتساوي لكن يقول لك عذاب اذا كان هذا مصوب من زكي ذلك فبارك مالك يشير الى ذلك شيخ الاسلام يقول في موضوع اصول مالك في البيع يقول اصول مالك في البيوع اجود من غيره فناخذ ذلك عن سعيد المسيب الذي كان يقال هو افقه الناس في البيوع كما كان يقال عطاء افقه الناس ايش من الناس ابراهيم نخاف الصلاه والحسن البصري اجمعهم بذلك كله ولهذا وافق الامام احمد كل واحد من التابعين في اغلب ما فضل فيه لمن استقرا ذلك من اجوبته هكذا زي 23 صفحه 63 لكن هو في كلام شيخ الاسلام الذي كان محقق في شيء اختيارات يدل على ايش على جواز ذلك يقول شيخ الاسلام اختيارات ويجوز بيع المصوب من الذهب والفضه بجنسه من غير اشتراط التماثل ويجعل الزائد مقابل ايش صلح يعني هكذا الاختيارات يقول يجعل الزائد مقابل في مقابل الصلح سواء كان البيع حالا او مؤجلا هكذا الاختيارات صفحه 27 لكن في موطن في الفتاوى قال اذا بيعت الفضه المصنوعه بفضه من اكثر منها لاجل الصناعه قبل هي الصياغه لعلها كثيره على كل صناعه وصياغه ايش المعنى ايش المستقبل يقول إذا بيعت الفضة المصنوعة فضة أكثر منها لأجل الصناعة يعني هذا المصنوع المشروع ولا لعل الصياغة لا يجوز ما أدري أنت ما هذا الشيء هذا الحديث الإسلام مثلا هذه واحد تعرف اللي فيه الشيء هذا لأنه الصياغة ما لهاش ما هذا صار لا ما معنى صارت الذهب عليه ماذا؟ ماذا صار؟ أو صارت الذهب الآن ماذا صار؟ الله يشتغل في المياه نعم ولا يقفل محل نعم والصارف على ذلك الذي تبيع لازم ينعم يشتري منك ثم ينعم دون يكون شتمات ايش؟ دون يكون شتمات لكن بس كلام شيخ الإسلام كان مشكلة في المجموعة على الخيار إذا كذلك على كل على السؤال والله شيخ تعال سؤال شيء أنا بس تذكرني صحيح طبعا مقيم بين الواقع إيه الاختيار قديم وش متأكد شيخ قال مثل هذا قال إن قد مر بيان هذا في باب البيان بيان ذكر الحال الحقيقي وطبعا أنت ما حققت الجزء 23% قضية تأخذ نص لا تتصل بالسفر هذا مر بيان في الجزء الثاني من هذا الكتاب 23% أنا ترك ذلك خوف ماذا أن يتدرع إيش لأمر إيش حادث وغير مشروع لما يظن إيش العرب أن صلاة صلاة كم أن صلاة مع صلاة ألفين راجعتين أيضا هناك في قضية نصدي أن شيخين لا يضحيان أيضا هذا مر بالمدن السابق كتاب الثاني 33% قال في موافقات ليبين الصديق عمر أن تركها غير قايح أن تركها غير قايح من كانت مطلوبة كذب الموافقات 23% على كل هذا الذي ذكره هنا في هذا الموطن أن أصحابه كانوا يتركون هذه الأشياء خاف أن تفرض أو يظن أنها فريضة ولا في الموافقات 25% بعدها نفس الشيء مالك لماذا يعني مانع صيام الست خوف من ايش؟ انا اظن ايش؟ انها فريضه وهذا كما يقول القرار وقع عند ايش؟ عند العجب وبعض العجب ظن ايش انها فريضه ذكر هذه قصه الذين كانوا يسحبون في التراب في مسجد بيع البصره فزياد قال لست امنا من ان يطول الزمان لانه صغير واذا مشى ان مسح الجبهه من 1600 ساعات وما عليه بأن الاضطراب هذا في المسجد الحاصل كان له أثر على الناس. وهذا في التصدير يقول من المالك أن نسئل عن رجل إيش يقول قال أنهم يقولون أنك إذا مسحت هذا الحصى أن الحصى يصيح إذا مسحت خارج المسجد. فقال المالك دعوا صحة يقطع فمه. قال هل هو هم؟ قال هل هو يصيح؟ فلاحظ أن ترتب عليه ماذا؟ ترتب فيها أن هذا الحصى يصيح ويقطع فمه إلى آخر. أيضا ما يتبع المسألة مسألة مالك مع أبي جعفر لما أراد مالك إيش؟ لما أراد أبي جعفر نحمله على إيش؟ عن موطأ كذلك. فمنع ذلك مالك وقال إيش؟ حتى ماذا؟ يعني قد يعيش زمان يظن إيش أنه لا يصح العمل إلا بإيش؟ إلا بالموطأ. مثلا قضية أبو جعفر مع إيش؟ أبو جعفر المنصور مع المأراد إيش؟ نعم؟ أنا أراد أن يعيد الكعبة على إيش؟ على قواعد إبراهيم وإسماعيل كما فعل إيش؟ ابن الزبير رضي الله عنه. فمالك يظن إيش؟ نهى عن ذلك وقال إيش؟ حتى لا تكون الكعبة إيش؟ لعبة بين الملوك. سم؟ كيف؟ زياد والله ما أدري هو زياد والله أظن أنه زياد ابن أبي هريرة وزياد أبي ما أدري والله لكن أدري حتى هو ذكر في الموافقات ما كمل اسمه قال أمير البصرة الظاهر وكذا سم؟ من جمع البصرة؟ اللي هو زياد بن أبي على كل يبقى إيش هنا كما قال في الموافقات أنه الآن هذا مثال على أنه الآن سجود القيام السجود مشروع والمسح إيش؟ مسح الحصى إيش؟ مشروع ليس مشروعا ليس مشروع فهنا الآن يعني خشي إيش من الأمة ليس بعبادها ما كان عبادة على كل يقول بلغني عن هذا الزمان عن بعض من يعني يكون حديث عن الإسلام يكون الخمر ليس حرام والسفير إيش كما قال ابننا ترك الإدارة من الوقت على شريحة وهذا كما مر بنا كلام الشيخ الإسلام في الفتاوى إنه كما قال عنا لما ولي عمر بن عيسى الخلافة سنة 99 في زمن القرون الفضلة يقول تغرب إيش يقول تغرب كثير من الإسلام حتى أن الكثير لا يعرف إيش حرمة إيش الخمر الصحابي فلا شك هذا السكوت يعني الصحابي يظن إيش الظهور هذه المنكرات يعني خاصة الخمر يعني تحريم الخمر معلومة الدين إيش ضرورة ولهذا الشيخ الإسلام قال أن تسل العقول والأخلاق يحصل بها المفسدة العداوة الظاهرة كما في الآية إنما يريد الشيطان ويوقع بينك وبين البغضاء في الخمر والميسر وصدق من ذكر الله وأنها أشد حرمة الخمر أشد من إيش من اللحوم الخبيثة لما قلت محمد خبيث صارت حرمة من إيش أنا من خزير الصلاة عليه طيب الكل الآن الأقسام الأربعة ذكر المؤلف رحمه الله الذي يعني الأقسام الثلاثة الثاني أن يعمل بها على وجه مخالفة وهذا من المفسدة إيش من المفسدة الحالية كذلك وأن يعمل بها أيضا من المفسدة إيش الحالية من باب الدراع المفسدة إيش المالية قال إلا أنها تصنع ولا يقع في ولا قسم بدأ عليها بالطوائع والاتباع قال يريه القسم الثاني فإن العمل لا يشبه التنصيص بالقرض المر بها ولذلك قال طبعا قال يسمع عبد المولد الحاشية ويريه القسم الثالث ترك الإنكار مع أن رتبة المنكر رتبة من يعد ذلك من القرار القسم الرابع يتعلق بإيش بسد الذرائع من أن هذا يفضي قال أما القسم الثاني والثالث المخالف فيه بالذات والبدعة من خارج يقول القسم الثاني المخالف فيه بالذات إذا القسم الرابع تكون إيش المخالف فيه بالذات أو أيضا إيش نعم لأنه قد باعتبار المال ما يقول له شيء قال إلا أنها لازمت لزوما عاديا ولزوم الثاني أقوى على كل يبقى إيش من الثاني ألصق البدعة من إيش من الثاني ألصق البدعة من إيش من الثالث ويبدو أن بعدها ماذا الثالث الرابع الرابع أن هذا إيش يعني باب الدراع باب إيش مسد إيش المالي وعلى كل الجملة يعني يبين لك فعلا أن ظهور الحراب سببه ماذا إيش التقصير التقصير إيش في باب الأمر معروف يعني يقول الإسلام رحمه الله في هذا الباب لم ذكر كتب غير أمة وقال أن هذه الأمة أنبع وأعظم إحسانا وأنا مقام ذلك الجهاد في سبيل الله وهذا كمال في الخلق وسائر الأمم لم يأمر كل أحد بكل معروف ولم ينهى كل أحد عن كل منكر ولا جعلوا على ذلك بل منهم لم يجاهد ولكن جاهدوا بني إسرائيل جهادهم كان لدافع عدوهم كما يقاتل عدو صالح ثم قال رحمه الله الأمر معروف ويتمر بالجهاد هو أعظم المعروف الذي أبين به وقال الموضوع عن ثالث يقول هؤلاء الآمرون المعروف أطباء الأديان الذين تشبه بهم القلوب المريضة وتحتدي بهم القلوب الضالة تلتزم الشهوة تلتزم إيش؟ الشهوة وهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وقال رحمه الله فلا خير في العجز ولا في الجزع كما نجد في حال كثير من الناس حتى بعض المتدينين اذا راوا منكرا فلهم ينتصرون ولا يصلون لا ينتصرون هذا عكس ولا يصلون هذا ايش؟ هذا جزع لا ينتصرون بل يعجزون ويجزعون ثم قال لهم التواصي بالحق والصبر اما الصبر هذا بين لان اصلا حتى الباطل يتواصلون ايش؟ وانطلق الملا منهم يمشوا واصبروا على هذا الكلام في السقام الثاني 203 وجاء من المسائل الخامسه 200 و15 41 300 والسادس عشر 38 طيب على هذا ان شاء الله في بس قليل الله توفيق صلى الله عليه وسلم ذاك الله خير خسر الشرط بما مالك في حديث لا يعني من عين الناس خمسة أيام وقت ما العلم يعتبرون النبي محمد إيه وش تبدأ وكان يشهد أن عارف ها هو بلا كان بلما أقوى مالكي ما أدري والله ما أدري كيف ما يخبر أو يشتري هذا سائق وخبر من إيش؟ يظن أنه فريضة